بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وكل ما قرر لاسم فاعل يعتصم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغة للمفعول في معناه كالمعطى كفى فيكتفي، وقد يضاف ذا إلى اسم المرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع. كل ما فقر الاسم الفاعل فهو اسم المفعول، يعمل بشرط أن يكون دالا على الحال أو الاستقبال، وأن يعتمد على مخبر عنه أو موصول أو حال صاحب حال أو صاحب حال. فإن كان بيد عمل مطلقا، مثل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم، هذا بيد عمل غير معتمد. ما هذا ما أقوله: وكل ما قرر الاسم فاعل يعتصم مفعول. اسم فاعل موصول بالفعل المبني المعلوم، إذا كان رفعه فاعلا، فإن كان فعله متعديا نصب مفعولا، وإن كان فعله متعديا الاثنين نصب مفعولين. نعم. اسم مفعول موصول بالفعل المبني المجهول، موصول بالفعل المبني لما لم يسمى فاعله، وإذا كان رفعه نائب فاعل. تقول: زيد مضروب، كان قلت زيد يضرب، فهو كفعل صيغة المفعول في معناه كالمعطى كفافا المبتدأ ومعطى صلته، وفيه ضمير، فيه ضمير نائب فاعل هو المفعول الأول حقيقة، وكفافا عرب ذلك يكتفي فعل المضارع مرفوع بالضمة مقدرة والفاعل مستتر تقديره على ال، والجملة في موضع رفع خبر عن المعطى كان يكتفي وخبر عن المبتدأ. ثم قال مالك رائع، قال: وقد يضاف ذا الى اسم مرتفع معناه، هو مرتفع معناه لكنه الان ليس مرتفعا، كمحمود المقاصد الورع. تقول: الورع محمود المقاصد، محمود اضيف الى اسم مرتفع بالمعنى لنص الكلام محموده مقاصده، لكن الان لم يعد مرفوعا، صار مجرورا بالاضافه. أما المرفوع في الحقيقة فهو ضمير مستتر يقع بينهما، بين محمود بين محمود والمقاصد، محمود هو المقاصد. أصل الكلام قالوا: الورع محمودة مقاصده، الورع محمودة مقاصده، محمودة الخبر، الله يكرمه زكاة، محمودة مقاصده، محمودة الخبر، ومقاصده نائب فاعل. قالوا: الورع محمود، محمود المقاصد، حول الإسناد عنه صار فضلا، هو صار محمود المقاصد، حول الإسناد إلى ضمير الموصوف محمود هو المقاصد، صار فضلا، والفضل حكمه النصر، لكن وقعنا في عيب فعل متعدي لواحد جعلناه متعدي لاثنين، محمود رفع ضميرا والمقاصد منصوب بها، هذا عيب، هو منصوب من فعل حمده، والحمده تنتظر من سبحانه واحده حمدت الله. واذا قلت فيه محمود فقلت فيه محمود المقاصد، تحولت من محمود المقاصد الى محمود المقاصد، هكذا قالوا هذه المراحل. قالوا: النصب فرع الرفع، والجر فرع النصب. نحن سمعنا العرب يقولون: الورع محمود المقاصد، فدرجنا هكذا تماما، سوف تأتيك في باب الإبدال مثلا كلمة خطايا، قال صها خطيئة كصحيفة، قلنا فيها خطائئ، اجتمعت همزتان في الطرف قلبت الثانية، قلنا خطائي، استلقنا كسرت على الهمزة قلنا خطائي، خطائي تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلب ذلك صار خطا، اجتمع شبه ثلاث الفات قلبنا وصاه ما ياء صارت خطايا بعد خمسه اعمال. قال رحمه الله: ابنيه المصادر فعل مقيس مصدر المعدى من ذي ثلاثه، مقياس ومقيس نعم عفوا قالوا قياس مصدر معدى لذي ثلاثة فرد تردى وفعل اللازم بابه فعل كفرح كجوا كشلا وفعل اللازم مثل قعدا له فعل بالطراد كغدا ما لم يكن مستجبا فعالا او فعل انا البدر او فعالا واول لامتناع كابا والثاني الذي اقتضى تقلبا للداب على المول سير وسوى وشمل سيرا وصيرا وصير الحرب عين قصل وعلة فعالة فعلا كسهل الابو زيد جزلا وما اتى مخالفا لما مضى فبابه النقرو كالشخص ورضا وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كمطلس التقديس وزكي تزكية واجملا فعلا من تجمل تجملا واستعد استعادة ثم اقم وقامة وغالبا تلزم وما الى الاخير من افتح مع كسرة والثاني مما افتتح بامس وصل كصبا وضمما يربع في امثال قد تلملما فعلال او فعللة بفعللا والمقيس الثاني الاول لفعل الفعال والمفعل وغير ما مر السماء وعادل وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة بغير الثلاث بنت المرة وشد في هيئة الأخرى المصدر الحدث وسمي مصدرا لأن غيره يصدر منه الضرب صدرت منه ضربا يضرب يضرب ضارب مضروب ضراب مصدر كالبيري يصدر هذا بغنمه وهذا بإبله وهذا ببقره هذا قال المصدر هكذا قال فعل قياس مصدر المعدى من ثلاثة الثلاثي المتعدي قياس مصدره فعل أولا المصادر على الثلاثي ليست مقيسة تضطرد معك تمشي معك إلى مسافة ولكن الفعل الثلاثي تتبع مصادره ويجد أن أوزانها تزيد على المئة وابن مالك في لامية الأفعال المفردة لهذا الباب جاء بتسعة وأربعين وزنا وهي أكثر من ذلك لكن تمشي معك إلى مسافة قال فعل قياس مصدر المعدى من ثلاثة مثال ذلك ضرب ضرب قتل قتل لكن تأتيك كتب تقول كتابة وكذلك تقول تقول فهم فهم فاعل متعدد تقول فهم فهم تأتيك علم تقول فعل فعل علم فالمهم أن الثلاثي المتعدد قياس مصدري على فعل هذا ما قال كثير وفاعل اللازم بابه فعل فعل لازم قياسه فعل مثل فرحة فرحا جوية جوان جوية جوان بطرة بطرة وفعل لازم بابه فعل كفرح هذا صحيح وكجوان عليل معتل وكشل مضعف جاء بثلاثة وفعل لازم مثل قعدة كثير فعلك قعدة قياس مصدري فعول قعدة وعودا جلسة جلوسا نعم وعلم الاضطراد بكثرة الاضطراد مرتبة بين القياس والشذوذ لم يبلغ القياس ولكنه فوق الشذوذ ما لم يكن مستوجبا فعالا او فعالا لم يبدأ وفعالا بلا كان يستجب فعال بلا دل على صوت بلا دل على امتناع على امتناع نحو شرد الشراد ونفر نفارا أول من امتناع كاب أبا إبان والثاني هو فعلان من اللي يغتضى تقلبا غال القدر غال يانا جالا جولانا هاما هيمانا الثالثة للداء فعال فعال للداء سعال سعالا رعف رعافا ولصوت خارا بقر خوارا ما القدر موان رغى البعير رغاء الدافع عال أو لصير وشمل سيرا وصوتا الفعيل الفعيل للسير ذملا ذميلا رسما رسيما وكذلك للصوت ناقة نهيرا ناقة نهيقا صهلا صهيلا فعيل للصوت وللسير وشمل سيرا وصوتا الفعيل انتهى من الثلاثي اللازم والمتعدي فعل وفعل اما فعول فلا تكون بالعربيه الا لازمه فعول كله لازم قال فعوله فعاله لفعل مثل سهل الامر سهوله وصعوبة صعوبة وفعالة ورغبة ورافة ورغبة ورافة مهولة فعالة كسر الأمر يزيد الجزم الجزالة وما أتى خالد بها الله وهو الكثير بابه النقل عالم علما راضيا فاعل اللازم الأسفية تقول رضا أن قالوا رضا وبخل بخل لازم لفاعل قياسه وبخل وسمعت فيه وقالوا في بخل وما أتى مخالف بهذا النقل كسخط سخط سخط وسمعت سخط وسمع فيه سخطا لكن سخطا على غير القياس وسقط على القياس سخط وغير غير ذي ثلاثة غير الثلاثي كل أحد يعرفه بالسليقة كل العربي يعرفونه بالسليقة كل من يسمع العربية غير الثلاثي قال غير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس فعل تفعيل كلف تكليفا طلق تطليقا سرع تسريعا كلف الله موسى تكليما كقدس التقديس وزكي تزكيه فعل اذا كان محتل اللام وقياسه تفعيلا زكى تزكيه ربى تربيه لماذا فعلوا هذا لو قلت زكى تزكي كتكليم تزكي الياء تصعب عليه الحركة تدخل عليه الضمة تضع عليه الكسرة وعلى الضمة والكسرة ولذلك حذفوا اللام وعوضوا عن الياء صار تفعيل وزكي تزكية وأجمل إجمالا من تجمل تجملا جاء بمصدرين هنا أجمل إجمالا أجمل إجمالا تجمل تجملا الخماسي المفتتح بالتاء مصدره على وزن الماضي عليك فقط أن تضم ما قبل الآخر وتقول تكلم تكلما وتذعر تذعر إلا إذا كانت لامه حرف علة نحو توانا يقلب الضم كسرة فتنقلب الواو ياء تقول توانا تقول توانيا وتداعى تداعى تقول تداعيا لم ذكرها قال وذكر وإجمالا من تجمع والسعيد استعالة استبعالة استبعالة قياس مصدر استبعال المصدر على وزن الماضي عليك أن تكسر ثالث الماضي وأن تزيد لفن قبل الأخير فتقول استغفر استغفر واستخرج استخرج واستعيد ماذا قال استعيد استعيد استعادة وكذلك أقام أفعل إذا كان معتل العين كذلك تقول فيها أقام إقامة أبان إبانة أراء إراءة أجاب إجابة بحذف العين أو ألف الإفعال اختلفوا فيه قال السيبوي المحذوف ألف الإفعال لأنه زائد ومتأخر زائد ومتأخر وقال المخبش المحذوفة العين لأن ألف الإفعال الاستبعاد جيء به لمعنى والمجلوب لمعنى حق البقاء ثم يا سيبوي عند التقاء الساكنين الأصل المحذوف الأول والثاني أصل الكلام يا شباب أقام صوا أقوم نقلنا حركة واو العين ثم قلبنا الواو ألفا لتحركها في الأصل وفتح ما قبل الآخر فاصطدمت بألف الإبعاد حذفنا إحداهما وعوض على التاء واستقام صوا استقوم نقلنا حركة الواو إلى القاف ثم قلبنا الواو ألفا لتحركها في الأصل وفتح ما قبل الحال ثم حذفنا إحداهما سيبويه صمم على المحذوفة الثانية قال لأنها زائدة ومتأخرة زائدة ومتأخرة وثالثا نسيتها وقال الأخفش المحذوفة الأولى أولا الأصل أن العرب تعوض عن أصل هما عوض عن قالوا إقامة واستقامة التاء عوض ولا يعوض إلا عن أصل وزن زينة وعد هذا بدل الواو اصل كلمه قال ما دام هو ظرف يصل ثم عند التقاء الساكنين يحذف الاول ثم هذا مجتلب لمعنى لان قولك افعال واستفعال جاء لتقليل معنى اختلف هذه هذا من هذا انا اقول وغالبا التاء لزم الغالب ان التاء تلزم تقول اقامه واستقامه واستعاذه في الغالب وجاء واقام الصلاه بحذفها وسمع من كلام العرب أجاب إجابا وأراء إراءا